كما قال الله جل وعلا في قصة سليمان في خبر الهدهد عن بلقيس: ولها عرش عظيم، يعني الكرسي الذي تجلس عليه الملكة. وسمي العرش لارتفاعه، ولكن عرش الله جل وعلا هو أكبر مخلوقاته، ولهذا أضافه الله جل وعلا إليه إضافة خاصة، مرة وصفه بالعظمة، ومرة بالكرم، مرة بالمجيد، المجيد الواسع، والكرم أيضا كذلك الواسع العظيم. فعرش الله جل وعلا مخلوق من مخلوقاته، ولكنه هو سقف المخلوقات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفها عرش الرحمن. والله جل وعلا أخبرنا أنه استوى على عرشه، والاستواء في لغة العرب هو الاستقرار على الشيء والارتفاع عليه والعلو عليه والصعود. هذه الألفاظ الأربعة التي قالها علماء السلف في تفسير الاستواء، مع أنه واضح وجلي ولا يحتاج إلى تفسير. ولهذا يقول رحمه الله أن هؤلاء شغلون عن أشياء ما كنا نتصور أن أحدا ينكرها. فإنكار العرش من أجل الأمور وأوضاحها بأن مرادهم سيء، وأنهم يريدون إبطال عقائد المسلمين التي تكاثر ذكرها في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف بالذي لم يكن له ذكر كثير. هذا يمكن أنهم ينكرونه رأسا. وقوله إن هذه العصابة أنهم سأل بعضهم فجعل العرش والمخلوقات، يعني هذا من التأويل الباطل. يقول العرش معناه أن الله لما خلق الخلق الأرض والسماوات سمى هذه المخلوقات عرش، فاستوى عليها بمعنى استولى عليها. ليس استوى عليها يعني يقصد بمعنى أنه صعد عليها وعلى عليها. والله جل وعلا مستول على كل شيء، بمعنى أنه مالكه ويتصرف فيه، وهو جل وعلا ربه. فهم يفسرون الاستوى بالاستيلاء، وهذا اشتهر حتى وصل الأمر إلى من يدعون أنهم أهل السنة الذين هم الأشاعرة، فهم فسروا الاستواء بالاستيلاء كما قال هؤلاء، تبعا لإنكارهم علو الله جل وعلا. وإنكار العلو من أيضا أبطل الباطل، لأنه من أظهر الأشياء. وقوله أن زعيمهم هذا الذي يقول الحافظ رحمه الله، يقول أنه كبير منهم، يقول أنه فسر هذا التفسير، يعني هذا تأويل وتحريف في الواقع. قلت له: لما تدعون من إنكار العرش والتكذيب به، يعني أنكم لماذا ما تصرحون به أنكم تكذبون به؟ فالسبب في هذا أن ذكر العرش ووجوب الإيمان به أمر ظاهر وجلي، فلا يستطيعون أن يصرحوا بإنكار ما هو ظاهر وجلي، وإنما يأتون بالتأويلات التي قد يكون لهم فيها مخرج، بأن يقال إن هذا له وجه وإن كان بعيدا، يكون مانعا من الحكم عليهم بالكفر، لأنهم إذا أنكروا ما أثبته الله بالقرآن صراحة فهو كفر بلا شك، هم يتحشون ذلك. والإمام كما سبق يتهمهم بأنهم منافقون، يظهرون خلاف ما يبطلون، وأنهم زنادقة، وأنهم يتسترون بالإسلام وإلا فهم يكفرون به، فيريدون أن يبطلوا شرائع الإسلام، ويريد أن أيضا يشكك المسلمين بما هو ثابت في كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا بين أنه من أوضح الأشياء وأجلاها. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: الحديث الذي ذكره قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، هذا رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، في ثلاثة مواضع: في كتاب التوحيد، وفي كتاب بدء الخلق، في موضعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جاء في ثلاثة ألفاظ: جاء كان الله ولم يكن شيء قبله، وجاء كان الله ولم يكن شيئا معه، وجاء كان الله ولم يكن شيء غيره. واختار أن اللفظ الذي تلفظ به الرسول قبله يقول لأن هذا موافق للقرآن في قوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وموافق للحديث الذي في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره. اختار هذا اللفظ قبله لأن الرسول لا يمكن يكون قال هذه الألفاظ الثلاثة في مجلس واحد، لأن الحديث هو حديث عمران بن حصين ولم يروه غيره من الصحابة في هذا فيما ذكر. يقول: أتيت إلى المسجد وعقلت ناقتي ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم اقبلوا البشرى، فقالوا: بشرتنا فأعطنا. يقول: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قولهم بشرتنا فأعطنا يعني يدل على أنهم يريدون الدنيا، الرسول يريد يقول أبشروا البشرى، يعني هذا الإيمان الذي قبلتموه أبشروا فإنه فيه الخير وفيه السعادة. يقول: إذ دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيئا قبله، إلى آخر. فهو جواب لسؤال. ويقول: فأتاني آت فقال: أدرك ناقتك وقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. يعني يريد أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك ناقته وتذهب، حرصه على العلم وعلى الإيمان الذي يتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الحديث يدل بقوله: كان الله ولم يكن شيئا قبله، فالله جل وعلا قبل كل شيء، وكان هنا معناها وجد، كان الله يعني أنه موجود تعالى وتقدس قبل كل شيء، وهو أبلغ من كونه يكون معه أو غيره. وقوله وكان عرشه على الماء، هذا يدلنا على أن أول المخلوقات هو العرش، والمخلوقات هي التي نعلمها وأخبرنا بها، ولا يلزم أن يكون أول المخلوقات مطلقا، لأن هذا لو فتحنا الباب فيه ونظرنا فيه ربما نصل إلى شيء لا تدركه عقولنا. وهذا الذي يغالط فيه بعض الناس ويسمونه مسألة التسلسل، والتسلسل مأخوذ من السلسلة، فالسلسلة حلقات متداخلة وتكون مستديرة كلما جاء واحدة جاءت الأخرى وهكذا، فليس لها طرف، فهو أخذ من هذا. والتسلسل يقسمه العلماء إلى قسمين: تسلسل في المحدثين، وتسلسل في المحدثين بالفاعلين. فالثاني هذا باطل قطعا، لأنه معناه يقول كل محدث له محدث إلى ما لا نهاية له، فهذا من أبطل الباطل، لأن الله جل وعلا وحده هو المحدث، هو الموجد، هو الخالق، وليس له محدث أو معاون أو مساعد كما ثبت ذلك في القرآن وفي غيره. هذا الذي يقوله من قاله فهو من أبطل الباطل، ولكن يبقى القول الأول التسلسل في المخلوقات، ومعناها أن كل مخلوق قبله مخلوق، وهذا في الماضي، وأما في المستقبل فكل مخلوق يكون بعده مخلوق، وهكذا إلى ما لا نهاية له. والناس يذكرون للمتكلم فيها ثلاثة مذاهب، ويزعمون أن مذهب أهل السنة القول بالتسلسل في المستقبل ومنعه في الماضي، وقول أهل البدع مثل النظام ونحوه بعض المعتزلة الذين صاروا جهمية يبطلونه في الماضي والمستقبل، وعلى أساس ذلك قالوا بفناء الجنة والنار، لأنه مخلوقان، والمخلوق لا بد الذي سبق بالعدم أن يلحقه العدم، يعني هذا حكم من عندهم ونظر نظرية فقط، وإلا الواقع الذي تدل عليه الأدلة خلاف ما يقولون. ولا يجوز أن يحكم الإنسان على ربه جل وعلا بمجرد فكر يستنتجه من عقله. والصواب في هذا الذي دل عليه كلام الأئمة مثل الإمام أحمد والبخاري وأبو سعيد الدارمي كما سيأتينا، أن التسلسل في المحدثين في المخلوقات أنه لا أول له ولا نهاية له، يعني أنه موجود في الماضي وفي المستقبل. أما في الماضي فنحن عقولنا قاصرة، ولكن علمنا هذا من صفات الله، لأنه جل وعلا يقول لنا إنه فعال لما يريد، فكل ما أراد شيء فعله، ولا يلزم أننا نعرفه، وإنما عرفنا أن أول المخلوقات التي الموجودة الآن التي أخبرنا بها أولها العرش، وأما قبله فالعلم عند الله، ولكن يجب أن نعتقد أن الله ما كان معطلا عن الفعل، يعني لا يستطيع أن يفعل ثم صار يفعل بعد أن لا يفعل، فإن هذا نقص، والله جل وعلا له الكمال. ولهذا قال أهل السنة إنه فعال لما يريد في الماضي وفي المستقبل. أما في المستقبل فإن الله أخبرنا أن الجنة والنار لا تفنيان، وأنهما دائمتان ما دامت السماوات والأرض، وهذا الأسلوب يقوله العرب في لغتها بالشيء الذي لا نهاية له. وربنا جل وعلا يقول في أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وكلما في لغة العرب الشيء الذي لا ينتهي، أي كلما جاء شيء فبعده شيء، وهكذا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا الشيء الذي لا نهاية له. فهم يقولون قولكم بأن النار تفنى، بعضهم يقول النار وبعضهم يقول الجنة، يعني كلاهما، كل وكلا القولين من قولي أهل البدع، وهو خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه لمحة فقط لهذه المسألة، لأن كثيرا من الطلاب يستشكلها، وبعضهم يرمي شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يقول بذلك بأنه يقول بقدم العالم الذي تقوله الفلاسفة الذين لا يؤمنون بوجود الله ويقولون إن الأصل إن هذه طبيعة وجدت هكذا وستستمر، يعني السماء والأرض والرياح والبحار وهكذا فلا نهاية لها، كما أنها وجدت بلا موجد، وهذا كلام لا يصدق، فهو من أبطل الباطل. المقصود إن الله أخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض ولم تكن شيء، وكذلك خلق المخلوقات، ولا يجوز أن نقول إن هذا أول المخلوقات على الإطلاق، بل نقول هذا أول المخلوقات التي علمناها نحن، وإلا فنعلم أن الله جل وعلا يفعل ما يريد، إذا أراد شيئا فعله، فهو كما أخبر جل وعلا فعال لما يريد، تعالى الله وتقدس. أما المخلوق المعين فكل مخلوق تعينه فقد سبق بالعدم، فهو وجد بعد أن كان معدوما، كما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقول إنه جاء عليه أزمان طويلة لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله جل وعلا، وهكذا غيره. ولكن لا يلزم أن يكون أول مخلوقات هذه المشاهدة، ولكن قول أهل اليمن جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر، هذا إشارة إلى شيء موجود من السماء والأرض والجبال والأشجار، ولهذا قال كان الله ولم يكن شيء قبله في جوابهم، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم استوى على العرش تعالى وتقدس. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا انتهينا من هذا بعده. قال أبو سعيد في هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن، وتكذيب لما ادعوا من الباطل. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم قال يا أصحاب اليمين، قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم، قالوا بلى، ثم قال يا أصحاب الشمال، قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم، قالوا بلى، قال فخلط بعضهم ببعض فقال قائل رب لما خلقت بيننا، قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقوله إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قال فقال قائل يا نبي الله ففيما العمل؟ قال أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر إذا نجتهد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أشيء يؤتنف أو فرغ منها؟ قال بل فرغ منها. معنى هذا الحديث معنى الحديث ضعيف في هذا، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا قسم خلقه تقديرا، وبعضهم يقول بل إيجادا وإظهارا، فإنهم في عالم الذر أمثال الذر استخرجوا من صلب آدم، فكيف مثل هذا استخرجوا؟ ثم يقول استنطقوا استشهدوا واستنطقوا فشهدوا ونطقوا. والظاهر الذي اختاره شيخ الإسلام في هذا وغيره أن هذا عبارة الميثاق عبارة عن الفطرة التي فطروا عليها، فإنهم فطروا على معرفة الله وقبول الحق والانقياد له، وهو عبارة عن قولها لست بربكم، ولهذا عبر عن ذلك بالرب ربكم خالقكم وموجدكم الذي يتصرف فيكم. قالوا بلى يعني أنه أقروا بفطرهم، وكل عاقل يقر بهذا. أما في مثل الاستشهاد والاستنطاق بهذا هل يكون مثلا شيء يكون حجة وهو لا يعلم؟ ما في أحد منا يذكر هذا، أنه استنطق واستشهد وسئل من ربك فقال ربي الله وأشهد على ذلك. فلهذا صار هذا فيه إشكال. الظاهر أن هذا المراد به عبارة عن الكتابة الأزلية وعن الفطرة التي هي شبه الميثاق، إن الله فطر خلق على هذا. وفيه إثبات اليمين لله واليد الأخرى، عبر عن الأخرى باليد، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه سماها الشمال، وهنا قال كذلك: قل أخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمين بيمينه، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى. قال بالشمال في صحيح مسلم أنه يقبض السماوات بيمينه يوم القيامة والأراضين بشماله ثم يهزهن. أما قوله هنا وكلتا يديه يمين تعالى وتقدس، فالمعنى أن كلتا يديه كاملة تامة، ولا يجوز أن يتصور أن كلتا يديه من جانب واحد، تعالى الله وتقدس عن ذلك، فإن هذا شوهة يجب أن ينزه الله عنها. وقد ظن بل قال بعض طلبة العلم هذا القول المنكر الذي لا يجوز أن يقر، فهو من أنكر المنكر، لأن هذا شوهة ونقص، والله له الكمال المطلق تعالى الله وتقدس. ولكن الله جل وعلا يخاطب الناس بلغتهم، وفي لغة العرب أن اليمين تكون مكرمة والشمال تكون للشيء الذي قد يكون فيه شيء من النقص. لهذا جاء أنه يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، وإذا دخل المسجد قدم اليمين، وإذا خرج قدم الشمال، وهكذا. فهي الأمور المكرم الذي يكرم بها. فهذا الشيء. الشيء الثاني أن في لغة العرب وفي وضعهم أن اليمين تكون أكمل من الشمال، فأراد أن ينفي هذا المفهوم، أن يكون ذلك في يد الله جل وعلا الأخرى، فقال كلتا يدي ربه يمين، يعني كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها عيب كما يلحق شمال المخلوق، فإن شماله أنقص من يمينه. فأراد أن ينفي هذا المفهوم عنده، فقال كلتا يدي ربي يمين. ولهذا أقول إن هذا الفهم الذي فهمه هذا القائل فهم خاطئ، يجب أن ينزه ربنا جل وعلا عنه. ثم فيه إثبات اليمين وإثبات اليد الأخرى، وقد جاء في حديث الأخرى أنه سماها شمال. وقوله جل وعلا خلق الله الخلق وقضى القضية، القضية يعني أنه كتب الأمور المستقبلة كلها في كتاب قضاها، وهذا الكتاب أحصى كل شيء، فكل شيء يقع من حركة وسكون وضر ونفع وحياة وموت وإعزاز وإذلال ورفعة وخفض كله مكتوب ومفروغ منه، فهو يقع على وفق الكتابة. فهذه القضية الذي يريدها القضية وقضى القضية، وهذا معنى قوله أن الأمور مفروغ منها وليست مستأنفة، والمستأنفة على الشيء المستقبل، بل قد كتبها فيتقع على وفق كتابته وعلمه، وهذا دليل على كمال علمه تعالى وتقدس، فهو يعلم الذي لا يوجد لم يوجد أنه كيف يوجد، ويعلم الماضي كما يعلم الحاضر، ويعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لا يردون. وقال جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، هم ما خرجوا فيهم، ولكن لو قدر أنهم خرجوا لكان هذا هو الذي يحدث، فعلمه جل وعلا محيط بكل شيء، ولا يجوز أن يخفى عليه شيء تعالى وتقدس، ولهذا كتب كل شيء، وكل شيء حتى نبض العروق في البدن وحركتها مسجلة ومكتوبة، فكل حركة لا تقع إلا وهي في هذا الكتاب، وقد علمها الله جل وعلا، وسوف تقع على وفق علمه بلا زيادة ولا نقص في الزمن المحدد لها. فهذا لأنه جل وعلا علمه محيط بكل شيء، ولأن له الكمال المطلق، وهكذا صفاته تعالى. فإذن القدر من صفاته تعالى وتقدس. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس. الفردوس يعني يقول إنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن. هذا يدل على إيش؟ إذا كان الشيء وسطه أعلى ماذا يكون؟ ها؟ كروي. إنه ما يسير الشيء وسطه أعلاه إلا إذا كان على شبه الكرة. ثم العادة أن الأنهار تأتي من المرتفع، ولهذا قال: ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة تجي من هذا، مع أن الله قادر على كل شيء، حتى يأتي من المنخفض إلى المرتفع، قادر على ذلك. ولهذا جاء أن أنهار الجنة تمشي بلا أخدود. ما هي الأخدود؟ ها؟ إيه نعم، الشيء الذي يسويه الماء له مجرى، فهي تمشي بلا هذا الشيء. وإذا كان مثلا الجنة فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل، إحنا ما عندنا لبن إلا أن يخرج من الضروع، ضروع الحيوانات وغيرها، هذه أنهار من لبن تخرج من النهر، وأنهار من عسل، ما من النحل، أنهار عسل. وهذا يدل على أن ما في الجنة ليس مما في الأرض منه شيء، وإنما هي أسمى كما قال ابن عباس. فالمقصود أن قوله: وسقفه عرش الرحمن. فعرش الرحمن إذن هو أعلى المخلوقات، لأن الفردوس هو أعلى الجنة. ثم هذا يدلنا على أن العبد ينبغي ألا تكون همته دنية، يقول: أنا مسكين ما أسأل الفردوس لأني ما أستحق، إن الله جل وعلا قد يتفضل عليك الفردوس فاسأل. والفردوس والجنة ما هي جزاء العمل، بل هي فضل من الله، فلا تكون همتك دنية، اسأل ربك أعلى ما يعطيه عبادك. قال رجل من الصحابة لما انتهى إلى الصف والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك أفضل ما أعطيت عبادك الصالحين. فدخل في الصلاة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك ويراق دمك في سبيل الله. يعني هذا أفضل ما أعطاه الله جل وعلا الصالحين. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يقدم ثمنا للجنة، ولكن إذا شاء الله جل وعلا رفع عبده. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فهو أعلى الجنة إلى آخرها. ولم يقل لنا أنكم ما تستحقون، سألوا أنكم تدخلون عند الباب أول الباب ويكفيكم، بل ينبغي أن تكون رغبته في ربه عظيمة، ويعظم الرغبة ويلح على ربه جل وعلا. هذا يؤخذ من هذا الحديث، هذا المعنى. نعم. وعن ابن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. هذا الحديث أول ما خلق الله القلم قد أشكل على بعض العلماء، ولهذا صار الخلاف عندهم أيهما أول، القلم أو العرش. قالوا إن هذا نص أن القلم هو المخلوقات، والحقيقة أن هذا ليس نصا، لأن في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية. إيش معنى الجملة الحالية؟ ها؟ نعم، يعني حالة، فهذه في هذه الحالة التي كتبت بها الكتابة العرش موجود في هذه الحالة في هذا الوقت، أي جملة الحالية. فمعنى هذا أن هذا صريح بأن وجود العرش والماء قبل الكتابة، والكتابة حصلت في القلم، خلق الله القلم وقال له اكتب، ثم هذا شيء يجب أن نؤمن به. القلم يكتب بنفسه؟ يجوز أن الله أمره بهذا وكتب، قال له اكتب، فجرى بما هو كائن لا يوم القيامة، فهو تكوين لله جل وعلا، وقدرته لا يجوز أن تحد كما يحدها أهل الباطل. فإذا يكون هذا هو الراجح، أن أول مخلوقات من هذه المشاهدة والمعلومة لنا هو العرش والماء، لأن الماء لأن العرش كان على الماء قبل الكتابة. الله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا إذ كان عرشه على الماء وإذ لا أرض ولا سماء، خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه، فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا، فأمر الدخان فعلا وسما ونما، فخلق منه السماوات، وخلق من الطين الأراضين، وخلق من الزبد الجبال. الزبد من الزبد ليس الزبد. وخلق من الزبد الجبال. نعم. قال هذا قول عبد الله بن عمرو، والظاهر أنه مأخوذ أخذه من أهل الكتاب، لأن ويمكن هذا من الزاملتين اللتين أصابهما يوم غزا مع الصحابة من كتاب المتقدمين، كتب المتقدمين، فهذا موافق لما عندنا، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني أنه كونهما بقوله كونا ائتيا، وهذا معناه أن المخلوقات لها مادة، أنه خلق مخلوقاته من مادة، فالسماوات من الدخان الذي نظر إليه فتصاعد إلى فوق خلق منه السماء، والأرض والجبال خلقها أيضا من هذا الذي ذكر، والله جل وعلا يخلق حسب مشيئته وإرادته، وقد خلقتك ولم تك شيئا، يعني يخلق من العدم الشيء المعدوم، يعني، ولكن هذا يدل على أن لأصل المخلوقات مادة يخلق الله منها، وقد خلق آدم من التراب ثم ذريته خلقهم من ماء كما هو معلوم. نعم. قال أبو سعيد رحمه الله: ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل،

والله جل وعلا يتعالى عن يكون له مكان ليس له مكان. ولهذا يقول إمام الأشاعرة الجويني: كان الله ولا مكان له. وهو الآن يقول: كان الله قبل خلق المكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. كان أين كان قبل خلق المكان؟ المكان شو أراد بالكلام الجويني؟ المكان المخلوقات، يعني كان الله ولا مخلوق، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المخلوقات. أين يكون؟ أبدا ما يكون إلا في الأدمغة، في أدمغتهم فكرا لا حقيقة له، ولا يوجد خارجا عن الفكر، وهذا معنى إنكار. ولهذا يصرحون بهذا بعضهم، يقول: الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا تصح الإشارة إليه، ولا يقال أين هو. إذن أين هو؟ كيف يكون؟ أليس هذا هو العدم؟ هذا كما قال أحد الأمراء لما قال له ابن فورك، أحد الأشاعر كبار الأشاعرة، قال له هذا القول، قال: لو قلت لك صف لي العدم، هل تصفه بأكثر من هذا؟ هل هذا صحيح ولا لا؟ فالمقصود أن إنكار علو الله جل وعلا يعني من فروعه إنكار استوائه على عرشه وإنكار العرش. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل السنة، هذا مذهبهم، هذه عقيدتهم، أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. وكل مكان يعني في بطون الناس وفي حشوشهم، وفي تعالى الله وفي القبور وفي كل شيء. هذا من الكفر المحال الذي هو تكذيب لكلام الله جل وعلا وعدم تقدير الله تعالى وتقدس. وهو يجب أن نعلم علما يقينيا بأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأن جميع مخلوقاته سماواته والأرض بالنسبة إليه حقيرة صغيرة ليست شيء. ولهذا أخبرنا عن شيء من عظمته فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله فأقره، وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمقصود يقول إن هذه الطائفة هي مبدأ تجهم الجهمية والمعتزلة، ثم جاء من ولادة هذه الطائفة وعصارتها الأشاعرة، وإن كان بينهم وبينهم خصام وخلاف في أمور أخرى، ولكن هم هكذا، هذا مذهبهم، يقولون إن الله في كل مكان وأن ينفون الاستواء. يقولون استوى معنى استولى، والاستولى يعني استولى على الشيء. طيب، قبل أن يستولي على الشيء، من هو به ملك الشيء؟ من هو اللي مستول عليه؟ لأن الاستيلاء يتطلب أنه كان منازع فيه ثم استولى عليه، ويستدلون ببيت قاله نصراني: استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراقي. وبشر يقولون أنه استولى على العراق، يعني ملك، ملك العراق. ولهذا يقول ابن العربي، ابن العربي المالكي، لأن ابن العربي فيه ابن عربي وابن العربي. هذا ابن العربي يقول في كتابه الذي سماه العواصم من القواصم، والقواصم هي الأمور المخالفة للحق عنده، فيسميها قاصمة ثم يأتي بالرد ويسميه عاصمة. قال، جعل عنوان، قال قاصمة. إذا قال لك المشبه الرحمن على عرش السواء، فقل له الاستواء له 15 معنى، فأيها قصدت؟ كيف الجواب على هذا؟ الجواب، جواب ابن القيم على هذا رحمه الله في كتابه الصواعق، قال: كلا والذي بعث محمدا بالحق ليس له إلا معنى واحد، وهو العلو والارتفاع. أما البقية فهي كذب وانتحال ودعوة باطلة تريد بها إبطال الحق. وهكذا يقول غيره من أهل الحق: الاستواء ليس له معنى واحد الذي ذكره الله جل وعلا وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أن هذا القول الذي يقوله هؤلاء إنه مخالف لكتاب الله، ومخالف للفطر، ومخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاءت به الرسل. قد يقول قائل: وما يدريك أنها جاءت، أنها مخالف لما جاءت به الرسل؟ نقول: نعم، الله جل وعلا يقول لنا عن فرعون: يا هامان أقد على الطين، ايش وش يقول؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ظنه كاذب في إيش؟ يعني موسى أخبره أن الله في السماء فوق، أراد أن ينفي هذا الخبر. هذا من ما جاءت به الرسل قبلنا. فالمقصود أن هذا من الأمور الضرورية التي يؤمن بها الصغير والكبير، ودعواهم أن هذا تقتضيه العقول كذب، لا تقتضيه العقول، وإنما هذا يتعلم ويتلقى من أهل الباطل والمحال. فقولهم أن الله في كل مكان خلاف الحق وخلاف ما أخبر الله به، فهو مثل ما سبق في إنكار العرش. ولكن لكون هؤلاء صار لهم شبه منعتهم من القول بذلك، ومن أعظمها أنهم يرون أن إثبات أن الله فوق أن هذا تجسيم وكفر وتشبيه. ووجه ذلك يقولون: إنكم إذا قلتم إن الله مستوى على العرش فالعرش مكان، والمكان ما يكون فيه إلا جسم، ما نعرف إلا ما هو جسم، والله ليس جسم. أنتم إذا قلتم ذلك لزمكم التجسيم، ولهذا يسمون أهل السنة المجسمة، وأحيانا يسمونها المشبهة. قلوا لكم لأن هذه حججهم، هذا كلامهم. فنقول: أولا، قولكم جسم من أين أتيتم بهذا؟ هل جاء في كتاب الله أن الله ليس بجسم، أو أنه ليس أيضا، ليس مستوى أو ليس فوق أو ليس؟ فكلمة جسم هذه أيضا باطلة، لا نفيا ولا إثباتا. إذا أثبتتموها نقول لكم أثبت باطل، وإذا نفيتموها نقول إنكم على باطل. فالشيء الذي لم يثبت ولم ينفى لا يجوز أن نثبته ولا ننفيه. وأما دعواكم بأن هذا يقتضي التشبيه هذه دعوة، الله أخبرنا بهذا وهو أكبر من كل شيء. وليس معنى ذلك أنه لما خلق العرش واستوى عليه أنه محتاج إليه، كلا، بل هو الغني عن العرش وعن غيره، وهو الذي يحمل العرش بقدرته، وإن كان جعل للعرش حملة لحكمة أرادها جل وعلا. فيجب أن نعتقد أن الله غني بذاته عن العرش وعن غيره من المخلوقات، وأنه جل وعلا هو الذي يمسك السماوات أن تقع، وهو الذي يمسك العرش بقدرته، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وهذا الذي يجب أن نؤمن به ويؤمن به كل مؤمن، ولا يجوز أن نتلقى عقائدنا من الذين ضلوا وجانبوا كتاب الله جل وعلا وصاروا يأخذون العقائد من العقول، من عقوله. العقول لا تهتدي إلى علوم علم الغيب. نعم. قال رحمه الله: لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، والله أعلى. يكونه في كل مكان، حتى في الأماكن التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله وتقدس. نعم. والله أعلى وأجل من أن يكون من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا. فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال: قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قلنا: هذه الآية لنا عليكم لا لكم، إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره، ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه، يعلم السر وأخفى، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خفية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لأنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرته العلماء. فقال بعضهم: أولا يجب أن نعلم أن هذا القول الذي يذكره عن هذه الطائفة أن القائلين به موجودون الآن، وأنهم يزعمون أنهم علماء ويجادلون بذلك، حتى إن هذا الكتاب لما طبع قبل 50 سنة، أول ما طبع في مصر، قامت ضجة هناك ودعاوى بأن يحاكم للطبعة، أن يجب أن يحاكم ويجب أن يحرق هذا الكتاب، وأقيمت دعوة على هذا حتى عقد لجنة في الأزهر وبقيت شهور تدرس الكتاب وتنظر في هذه الدعوة، ثم بعد ذلك قرروا أن الكتاب ليس فيه شيء، فغضب هذا الذي أقام الدعوة وكتب كتابات وسمى هذا الكتاب كتاب الزندقة، كتاب الكفر، وأن هذا يدل على التشبيه إلى آخره، مع أن هذا الرجل كان من العلماء هناك الذين لهم اطلاع ولهم كتب ولهم أيضا ذكر واسع في العالم الإسلامي. فالمقصود أن هذه الطائفة التي يذكرها ليست كما قال القائل إنها كانت فبانت فلا وجود لها، لا يزال موجودون، والآن يقولون إن الأشاعرة هم أكثر المسلمين، يعني والمقصود بالمسلمين العلماء ما هو عامة الناس، وأنهم موجودين في كل البلاد، وهم ينكرون هذه ينكرون العلو وينكرون الاستواء وينكرون كثير من الصفات التي سيأتي شيء من الإشارة إليها إلى بعضها، فهم أيضا فرع على هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام. فنحن بحاجة إلى مثل هذه الأشياء، معرفتها، لأنها جاءت في كتاب الله، والله عليم جاء جل وعلا حكيم، يعلم أن عباده إذا احتاجوا إلى شيء فيكثر من ذكره، ولهذا جاء من كثرة ذكر صفاته في القرآن أكثر من ذكر الصلاة والصوم والزكاة بكثير جدا. فكذلك استوائه على العرش وعلوه على السماء، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وآيات كثيرة في هذا، لأنه علام الغيوب يعلم أن عباده سيحتاجون إلى هذه الأشياء، وإلا في وقت الصحابة ما كان أحد يشك في شيء من ذلك. ولهذا لو تتبعت الآثار والأحاديث وما ذكر في التفسير وما ذكر في التاريخ ما تجد كلمة واحدة عن الصحابة أنهم قالوا يا رسول الله ما معنى الاستواء، ولا كيف استواء، ولا ما معنى اليد، ما معنى كونه جل وعلا بكل شيء عليم وبكل شيء بصير أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم لم يشكوا في هذا. لو شكوا لسألوا كما سألوا عن أشياء لا تساوي هذا ولا قريبا منه. سألوا عن الأهلة، سألوا عن اليتامى، سألوا عن المحيض، سألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا لنا. وهذا من أكبر الأمور التي يهتم بها المسلم، فلم يحدث منهم أي سؤال، مما يدل على أنهم قبلوه بدون شك ولم يكن عندهم تردد في ذلك. هذا من البراهين والأدلة على أن هذا موافق للفطر والعقول، وأن الوحي جاء بما يوافق ذلك. حتى الرسول كان يتكلم ويكون الحضور عنده مختلفون، حتى يكون فيهم الأعراب مثلا، والأعراب كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كنا نفرح إذا رأينا أعرابي عاقل يسأل الرسول ونحن نسمع، لأنهم يستفيدون من ذلك. قال كما في السنن، قال صلى الله عليه وسلم في خطبة له إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. قام أحد الحاضرين قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. قال كيف الضحك ولا كيف يضحك ولا؟ استدل على أن الضحك يدل على الرضا وأنه سوف ينيلنا الخير، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهؤلاء ما يستطيعون أن يسمعوا مثل الكلام، تقول لهم إن الله يضحك ما يستطيع أن يسمعوا، يقول أعوذ بالله يضحك، ما يؤمنون بهذا، ولا ربما إذا من أثبته يرمونه بالعظائم. فالمقصود أننا بحاجة إلى مثل هذه الأشياء لأنه يوجد من ينكرها، هذا الذي أردته. نعم. فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء، إنما احتجبنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. قلنا نعم، هذا الذي احتجبتم به هو حق كما قال الله عز وجل، وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها، لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لأنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف، بائن من خلقه، فحين قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آي كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا. علمه ليس علمه. علمه نعم وبصره. علمه وبصره في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. اسمع. لا يفوت علمه وبصره، هذا هو المفروض أنها شيئا لن شيء، لأن المقصود الإخبار بأن أنه يعلم كل شيء ويبصر كل شيء. نعم. ولا يفوت علمه وبصره شيئا في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى، وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. ملخص هذا الكلام أن المعية معناها المصاحبة كما هي في لغة العرب، وليس المعية معناها الامتزاج والاختلاط. فالله جل وعلا معنا كما يقول هنا الإمام بعلمه وبصره، وكذلك نقول بإحاطته وقبضته، لو شاء لقبض الخلق كلهم في بيده ويكون كله حقير صغير، فهو محيط به ولا يخفى عليه شيء. فإذا كان بهذه الصفة يصح أن يكون معنا، لا يخفى عليه كلامنا ولا تخفى عليه حالنا ولا يخفى عليه شيء مما نعمل. ولهذا صارت الآية تدل على التخويف، ومعكم يعني راقبوا خافوا فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وأفعالكم. وليس معنى المعية الامتزاج والاختلاط بذاته تعالى وتقدس. لهذا نقول إن المعية تدل على المصاحبة، وقد عرفنا سمعنا من كلام العرب قولهم سرينا مع القمر. سرينا مع القمر هذا كلام غير صحيح؟ صحيح، هم في الأرض والقمر في السماء، هو كلام صحيح. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر اللهم أنت الصاحب في الخليفة في الأهل والصاحب في السفر. الذي يكون خليفة في الأهل يكون صاحبا في السفر، لولا أنه محيط بنا وعالم بنا وهو مع خليفة في الأهل بعلمه وإحاطته وقبضته وحفظه، وكذلك هو مع المسافر بذلك. والله جل وعلا لما قال محمد رسول الله والذين معه في إيش؟ مداخلون بدنه وخالطون لدمه ولحمه؟ أبدا، ما يكون هذا، ليس هذا المراد. معه على الإيمان والجهاد والقيام بأمر الله. وهكذا يصح أن يقول الإنسان معي زوجتي، وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد، ويقول معي مالي وإن كان ماله في بلد وهو في بلد. فالمعية تختلف باختلال ما أضيفت إليه، ولكن أصلها معناها في لغة العرب المصاحبة، صاحب، وليس معناها الامتزاج والاختلاط. ولهذا جمع بينها وبين العلو في آية واحدة، قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فأخبرنا جل وعلا أنه مستوى على العرش وعلى العرش، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه معنا. يعني هذه الآية اقتضت التخويف، يعني راقبوا الله وخافوه فإنه لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، يعلمها ويبصرها وأنتم في إحاطته وقبضته. فإذا المعية لا تدل كما زعم هذا القائل أنها تدل على الامتزاج والاختلاط وأنه في كل مكان تعالى الله وتقدس. ثم لو مثلا قيل إن الآية تدل على ما قلت لصار هذا فيه اختلاف مع الآيات الأخرى، يعني صارت مخالفة لذكر العلو والاستواء، علو الله جل وعلا، كما تلا الإمام هنا آيات عدة تدل على علو الله جل وعلا، أنه فوق خلقه، وأنه القاهر فوق خلقه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.